السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طيب، إحنا كنا بنتكلم عن واجبات الصلاة، وقلنا إن الواجب في الصلاة يأثم تاركه ولا تبطل صلاته ويلزمه سجود الصلاة. ده يا جماعة تعريف أصولي للواجب في الصلاة. في من العلماء من فرق ما بين تعمد ترك واجب أو نسيان الواجب. هنا يأثم تاركه، يأثم من ترك الواجب ولا تبطل صلاته ويلزمه سجود السهو. ده التعريف الأصولي بتاعه. فإن أنا أفرق وأقول ده لأ تبطل صلاته، يبقى هنا خليته زي الركن. لو تتذكروا الأركان، أو عندنا تعريف الركن أصوليا، الركن إيه؟ بيكون داخل العمل وإن ترك بطل العمل. لو تركتي ركن بطل العمل، خلاص الرفعة دي كده هتعيديها من تاني. لكن هنا لا، لازم نفرق ما بين الواجبات وما بين الاركان. لا، اصوليا هي التفرقه كده. في من العلماء من فرق ما بين العمد، ترك ركن، ترك واجب عمد، وقال ان تبطل الصلاه. طب ايه التفرقه بقى ما بين الواجب وما بين الركن؟ بالاضافه اني هنا لا يقول بكده، وده طبعا الامام احمد والحنفله. هنا هو يعني الكلام ده لا يطابق الاصول، اصوليا مش منضبط، لان في تعريف الاصول وتعريف الاصول في الواجب يأثم تاركه ولا تبطل صلاته، في الواجب تركه لا يبطل الصلاه. يأثم إذا كان متعمد ويلزم سجود السهو. طب أنا نسيت، خلاص رفع عن أمتي الخطأ والنسيان واستكفاء علي، مش أأثم ولكن يلزمني سجود السهو. خذ ذلك إن النبي صلى الله عليه وسلم نسي وهو يصلي صلاة رباعية، نسي التشهد الأوسط. التشهد الأوسط ده على وجوب واجب، نسيه صلى الله عليه وسلم، وقام جاب الرفعة الثالثة ونسي التشهد الأوسط. هو نسي. طب الصحابة، الصحابة ذكروه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا في صلاة؟ طب الصحابة كده لو هنقول إن الصلاة بتاعتهم بطلة، إن هم عارفين هم كده يتركوا إيه؟ واجب تعمدا ويتبعوا الإيمان بتاعهم. هل النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم انتوا كده صلاتكم باطله؟ ازاي تتركوا واجب؟ طبعا هنا كلام الحنابله مخالف للاصول. طيب، يبقى هنا عندنا الواجب يأثم تاركه ولا تبطل صلاته ويلزم سجود الصلاه. خدنا اول واجب من الواجبات، وقلنا ما تيسر من القران بعد الفتح. ثاني واجب طبعا ده اللي امر به النبي صلى الله عليه وسلم، ان يصلي للصلاه لو تتذكر، لان قلنا حديث المسيء لصلاته هو العمده بتاعنا في باب الصلاه او في فقه الصلاه، وده مقام التعليم، فهو مقام الاركان والواجبات. طبعا الاركان والواجبات بتفرقنا بينها على اساس الايه؟ الادله اللي معاكي، وعلى اساس سجود السهو. هل النبي صلى الله عليه وسلم سهى في دي ولا ما سهاش؟ لو كان سهى يعني سجد سجود سهو، يبقى هنا معاكي دي ايه؟ واجب، بالاضافه ايه؟ للادله اللي معاكي. طيب، هنا عندنا تاني حاجه، قول سمع الله لمن حمده عند الرفع من الركوع. ده طبعا قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته، سمع الله لمن حمده حتى حتى يستوي قائما. يعني امره انه يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما. بنقول تاني واجب من الواجبات سمع الله لمن حمده، ودي النبي صلى الله عليه وسلم وضحها للمسيء في صلاته وقال له قل سمع الله لمن حمده حتى تستوي قائما. طب امتى بنقولها؟ دلوقتي انا ركعه، واخدين بالكم انا دلوقتي في وضع الركوع، ببتدي اقول اول ما ابتدي ارفع من الركوع اقول سمع الله لمن حمده، بحيث اول ما اقف اكون انتهيت من الجمله دي. لان هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له ايه؟ قل سمع الله لمن حمده حتى تستوي قائما. يبقى هو بيعملها امتى سمع الله لمن حمده؟ وهو قايم من الركوع ويخلص سمع الله لمن حمده اول ما يستوي قائما. يبقى سمع الله لمن حمده ده الركن الثاني، ودي امتى بتتقال؟ لما تيجي قايمه من الركوع تقولي سمع الله لمن حمده، تنتهي بايه؟ ان انت تعتدلي قائمه. اول ما تعتدلي قائمه تكون انت انتهيتي من الجمله دي سمع الله لمن حمده. طبعا اول ما الواحد يقول ايه؟ ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد، دي كده الواجب عليكي. طب ممكن اقول حاجه تانية غير كده؟ اه ممكن، في حاجات تانية ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ايه قالها بعد ما الواحد بيعتدل قائما. خدي بالك الاعتدال قائما ده لو تتذكروا كان من ايه؟ من الاركان. ثم اعتدل قائما، فاول ما نعتدل قائما بنقول ايه؟ سمع الله لمن حمده، فاسرع بنقول ربنا ولك الحمد. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ربنا لك الحمد او ربنا ولك الحمد او في أدعية تانية برضو النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد حق ما قال عبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع بما أعطيت ولا معطي بما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. طب يعني إيه لا ينفع ذا الجد منك الجد؟ معناه يا جماعة يعني لا ينفع الغني عندك غناء، إنما ينفع إيه؟ اللي بينفع الواحد العمل الصالح. لا ينفع أي حد مننا الغنى بتاعه كان معاه بقى فلوس أو شوية فلوس، لا هينفعه إيه؟ إنما ينفعه العمل الصالح. لا ينفع منك، لا ينفع ذا الجد منك الجد. طبعا في دعاء تاني زي ما بتقولي، في حد كاتب دعاء تاني ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. سبحان الله يا جماعه الذكر ده كان احد الصحابه بيصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم والنبي سمعه وهو بيقول كده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. فبعد النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من الصلاه فبيقول ايه؟ من المتكلم انفا؟ مين اللي قال دلوقتي؟ مين اللي اتكلم دلوقتي؟ فقال رجل انا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد رايت 39 ملكا يتبادرونها أيهما يكتبها أولا. في جماعة من فضل الذكر ده أكتر من كذا و30 ملك عايزين يكتبوا الفضل بتاعها. طبعا هنا ده إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم إن الذكر ده ممكن تقوليه بعد الاعتدال من إيه؟ من الركوع. لكن طبعا ما ينفعش دلوقتي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يجي حد ويخترع أذكار، لا ده كان في حق الصحابة، والنبي يقر أو لا يقر. فين النبي صلى الله عليه وسلم أقر؟ من بالك إن النبي صلى الله عليه وسلم أقر، بل الذكر ده ليه يعني درجة كبيرة، لدرجة إن الملائكة أكتر من 30 ملك، يعني كل واحد بيقول مين اللي يكتب الأول، تصارع ما بينهم مين اللي يكتب الإيه الذكر، فضل الذكر ده الأول. طيب هنا احنا عندنا حاجة، شوف هنا النبي صلى الله عليه وسلم حديثه بيقول ايه، انما جعل الامام ليؤتم به، جعل الامام ليؤتم به، الامام في الصلاة جعل، يعني هو كده موجود يقوم في الصلاة ليه؟ عشان تؤتم به زي ما بيعمل انت بتعمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه، واذا قال، مين اللي يقول؟ الإمام، سمع الله لمن حمده، فقولوا ربنا ولك الحمد، يسمع الله لكم. يبقى إذن هنا في الصلاة، صلاة الجماعة، الإمام بس هو اللي يقول سمع الله لمن حمده، والمأمومين يقولوا ربنا ولك الحمد. ليه؟ لأن الإمام هنا زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي هيقول، جعل الإمام ليؤتم به. فإذا قال سمع الله لمن حمده، مين اللي يقول؟ الإمام. إحنا هنقول إيه؟ ربنا ولك الحمد. يبقى هنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يلزم المأمومين إن يقولوا إيه؟ سمع الله لمن حمده. أمال المأمومين هيقولوا إيه؟ ربنا ولك الحمد. لكن في الصلاة بقى المنفرد، أنا أصلي منفردة، لا هقول الاثنين، سمع الله لمن حمده، لما يجي أيمن من الركوع وأول ما أوصل وأقف أعتذر قائما أكون انتهيت منه، أقول إيه؟ ربنا ولك الحمد، أو أي بقى ذكر من الأذكار اللي وردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في إيه؟ في الموقف ده. واخدين بالكم يا جماعة من الجزئية دي؟ يبقى إذا في صلاة الجماعة المأمومين ما بيقولوش سمع الله لمن حمده، ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا، المأمومين هيقولوا إيه؟ ربنا ولك الحمد. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ فقولوا ربنا ولك الحمد يسمع الله لكم. وعلى الامر بذلك في حديث اخر بقوله، فانه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. خد بالك ان في ملائكة بتبقى معانا في الصلاة، ودي المكان بتاعهم بيبقى ايه؟ ما بين الاعمدة بتاعت المساجد اللي هي السواري، ما بين العواميد بتاعه المسجد، الملائكه دي بتبقى صفوف الملائكه السواري، ما بين السواري. فالملائكه لو انه من وافق قوله قول الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه، اللي هيقول مع الملائكه ربنا ولك الحمد وافق قوله ده قول الملائكه في نفس الوقت، يبقى ايه؟ غفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى احنا في صلاة الجماعة مش هنقول سمع الله لمن حمده، دي بس الإيمان اللي يقول، هنقول ربنا ولك الحمد ونوافق، سبحان الله بقى، يعني نوافق قولنا ربنا ولك الحمد مع قول الملائكة، يبقى هنا ايه؟ غفر للمأمومين ما تقدم لهم من ذنب. يبقى هنا الحديث سمع يسمع الله لكم، وضح النبي صلى الله عليه وسلم في ايه؟ في الحديث الثاني، اللي هيوافق يعني قول ربنا ولك الحمد مع قول الملائكة يبقى ايه؟ يغفر له ما تقدم له من ذنبه. الامام يقول يا حبيبتي، بس هي الفكرة في سمع الله لمن حمد، سمع الله لمن حمد ربنا ايه ولك الحمد. شوفي برضو حديث تاني، إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. طبعا في اكتر من ذكر ممكن ان انت تقولي. طبعا ده يا جماعه طبعا اختلاف تنوع، يعني قلتي ده خلاص، قلتي ده خلاص، قلتي ده، يعني زي ما نقول اختلاف تنوع، يجوز ان انت تقولي ايه اي ذكر منهم، مفيش اي مشكله. الواجب التاني في الصلاه، في حد عنده اي سؤال؟ كده الواجب التاني عليكم السلام ورحمه الله. لا في المرة الواحدة؟ لا. عليكم السلام ورحمة الله. لا. يعني أنا بصلي يا جماعة ربنا ولك الحمد، مش أقول بقى ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك ما يحب ربنا ويرضى ملء السماوات وملء الأرض، لا، هي ذكر واحد بس، ده اختلاف تنوع. يعني ممكن تقولي الذكر ده أو الذكر ده أو الذكر ده، في أكثر من ذكر ممكن أنت تقوليه، تختاري واحد وممكن أنت تغيري. اختلاف تنوع يعني ايه؟ انت ان قلتي ده اجزائك، ان قلتي ده اجزائك، ان قلتي ده اجزائك، لكن مش هنقول كله. لا، ده ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان قال ده وقال ده وقال ده صلى الله عليه وسلم. انما الواجب اللي عليكي ربنا لك الحمد. ده الواجب اللي عليكي. طيب ثالث ركن او ثالث واجب من واجبات الصلاه التشهد. السوره بعد الفاتحه دي قلنا واجب من واجبات الصلاه، تكلمنا عنها المحاضره اللي فاتت، وبعدين تكلمنا عن سمع الله لمن حمده. يعني خلينا احنا هنا في صلاه، في سؤال عن هندعي ولا ممكن ندعي دعاء مفتوح. بصوا يا جماعه خلينا في الواجبات بس، احنا عندنا لسه بعد ما نخلص الواجبات ان شاء الله هناخد المستحبات. المستحبات عندنا حوالي 16 مستحب، هناخد من ضمنهم من ضمن المستحبات اللي ندرسها مواضع الدعاء في الصلاه، هتلاقيها اكتر من موضع هنتكلم عنها، بس كلها من المستحبات. خلينا احنا في الواجبات دلوقتي عشان بس خدي بالك ان الواجب ده ليه تعريفه، برضه بالك الا هيتركه هيأثم، ولا تبطل صلاته ويلزم سبل السهو، برضه بالك. فاحنا لازم نركز ايه هي الواجبات، لاني انا لو تركت واجب اعمل ايه؟ يلزمني سبل السهو، لكن المستحب ان تركتيه لا يلزمك شيء. فخلينا كل حاجة ايه كده مفصلة لوحدها، الشروط خدناها لوحدها، وبعدين الاركان لوحدها، ودلوقتي احنا في الواجبات هنخلصها، وبعدين نخش على المستحب ونتكلم في ايه المواضع اللي بيستحب فيها الدعاء في الصلاة. طيب التشهد عندنا برضو ما جاء في حديث المسيء لصلاته، فإذا جلست في وسط الصلاة يعني التشهد الأوسط فاطمئن وافرش فردك ثم تشهد. هنا ده الدليل على أن التشهد من الواجبات. طبعا يعني فاطمئن، يعني طبعا بيوضح لك لو تتذكروا حديث المسيء لصلاته إن النبي صلى الله عليه وسلم لقاه كان بينقر في إيه؟ في ركوع وسجود ولا يطمئن في الصلاة، فقال له ارجع فصلي فإنك إيه؟ لم تصلي. يبقى في الصلاة كلها واجب إن أنت إيه؟ إن أنت تطمئني فيها. افعالي يعني تيجي تركعي كل جسمك يركع، تسجدي كل جسمك يسجد، أنت قاعدة بتقولي التشهد خلاص تقعدي. هتقعدي إزاي؟ هناخد. لكن المهم إن أنت تقعدي، اقعدي وقولي التحيات لله. طيب هنا يعني برضو حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا، إذا قعدتم في كل ركعتين بعد الركعة الأولى والثانية هنقول إيه؟ مفروض إن الواحد يقعد ويبتدي يقول إيه؟ التحيات لله. بعد التحيات دي نقول إيه؟ وليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فليدعو الله عز وجل. الحديث ده بيوضح ليكي ان انت بعد التشهد الأوسط اللي هو بعد ركعتين من الصلاة بتقولي التشهد، وبعدين ممكن إن أنت إيه تدعي، لأن هنا إيه إذا قعدتم في كل ركعتين بعد ركعتين فقول التحيات وليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم فتح الدعاء بعد التشهد الأوسط، يبقى ده بس مش خاص بعد التشهد الأخير، لا الأوسط كمان بنص الحديث ده. في بعض الجلسات منهي عنها، يعني أنا قلت لك اقعدي وخلاص، لكن في بعض الجلسات منهي عنها فيما عدا ذلك مفتوح. إيه اللي منهي عنها في التشهد؟ إقعاء الكلب أو عقب الشيطان، هما الاثنين نفس الجلسة يعني. فهنا بيقول لك عن ابن هريرة رضي الله عنه نهاني خليلي النبي صلى الله عليه وسلم عن إقعاء الكلب. طب يعني إيه ده؟ بتخلي الإلية على الأرض ورجليكي ايه تعتيها، يعني رجل ورجل والإلية في الوسط، واخد بالك، والإلية دي على الأرض والساقين منتصبتين كده، ويضع يديها على الأرض بالظبط يا جماعة زي ما الكلب كده عرفتكم الله بيجلس، هتلاقي ايديه على الارض، الايدين على الارض، الايدين بتاعتك انت قاعده وايديكي على الارض والايه على الارض والرجلين جنب الايه جنب الايه كده، يا رجلي ورجلي كل واحد فيهم ايه والايه في المنتصف، دي اسمها ايقاع الكلب. طبعا هي جلسه صعبه جدا، يعني هتلاقي الاطفال الصغيرين هم اللي بيجلسوا الجلسه دي، تلاقي البيبي الصغير بيبتدي يتعلم يقعد او كده بتلاقيه يجلس الجلسه دي الايه بتاعته على الارض وايه ورجليه جنبيهم، يعني حتى تقولي سبحان الله وازاي قاعد القعده دي قاعده صعبه، وبعدين الايدين ايه الايدين على الارض الكفين على الارض وعقب الشيطان نفس برضو الجلسه. يبقى دي او دي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلسه دي. فيما عدا ذلك تجلسي زي ما انت عايز تجلسي، بس المهم انت تطمئني في الايه في الجلوس. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعلم الصحابة التشهد كما كان يعلمهم سورة من القرآن، زي كده ما كان بيعلم الصحابة القرآن كان بيعلمهم التشهد. فطبعا في أكثر من يعني صيغة وصيغة التشهد واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم رواها أكثر من صحابي. هنا تشهد عبد الله بن مسعود، قال ابن مسعود رضي الله عنه علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفي كما يعلمني السورة من القرآن. شوف يا جماعة يعني كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الصحابة رضي الله عنهم. جي تخيلي النبي صلى الله عليه وسلم حاطط ابن مسعود الكفين بتوع ايديه نادين كفين النبي صلى الله عليه وسلم، تخيلي شوف ما مدى الحب، وعمال يعلمه التشهد. تخيلي انت ابنك بتعلميه حاجه زي كده، تعلميه التشهد وانت واخده ايديه ما بين ايديكي وبتعماله تعلميه التشهد، طبعا يعني ده حتى ما بنلاقوش ما بين امه وابنها. فذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه واخد كده ايدين ابن مسعود ما بين كفين ما بين كفين ابن مسعود ما بين كفين النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمه التشهد كما يعلمه سوره من القران. كان النبي صلى الله عليه وسلم لما يعلمه من القران كان بيعلمه بهذه الكيفيه، فالنبي بيعلمه التشهد وهو الوضع هكذا. فاذا النص بتاع ابن مسعود التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ده نص التشهد. المفروض يا جماعة تحفظ بالكيفية دي، يعني طبعا العبادة التوقيفية، يعني التشهد المفروض نحفظه بالكيفية دي، لا نزود واو ولا نحط فيه زيادة ولا نحط أي حرف ولا أي كلمة زيادة عن النص ده. طبعا في أكتر من صحابي روى كيفيات أخرى للتشهد، أي كيفية منها أي نص منها خديه واحفظه. طيب هنا ابن مسعود بيوضح لنا نقطة، بيقول كنا بنقول كده في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بيقولوا ايه؟ التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. طبعا ده مرفوع للنبي، قول ابن مسعود ده مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن ابن مسعود مش هيقول من دماغه العبادة التوقيفية. كلام النبي، كلام ابن مسعود ده مرفوع للنبي، يبقى احنا لما نيجي تحياتنا نقول ايه؟ تحيات لله والصلوات والطيبات، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. يعني طبعا هنا بيوضح لي الجزئية دي، فإنه إذا قال ذلك السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض. شو الفضل يا جماعة؟ يعني كانت بتسلمي على كل الصالحين في السماء والأرض. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. طيب هنا بيوضح لك معنى كلمات التشهد. التحيات لله يقول دي معناها السلام والملك والبقاء لله عز وجل. طبعا في حاجات لا تليق الا بالله عز وجل. طيب الصلوات تعظيم لله عز وجل وتسبيح ايه. الطيبات ما طاب من الكلام وحسن. طبعا السلام ده اسم من اسماء الله عز وجل، طبعا ده يعني تعويذ بالله وتحسين به، ان يعني يا رب منك الحفظ والمعونه ومنك اللطف. وبركاته طبعا دي ايه؟ يعني اسم كل خير فائض منه عز وجل على الدوام. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم معناها الثناء الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم، دي يعني معناها ان احنا يعني زيادة بنطلب من الله عز وجل الزيادة ثناء وتعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني اللهم زد ثناء وتعظيما ورحمة لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. البركة طبعا دي ايه؟ بتبقى يعني نمو وزيادة. طيب هنا في يعني او مشهور ان احنا في التشهد الاوسط ان في بعض الناس بتكتفي بس بالجزء الاولاني من التشهد. طبعا ده يا جماعه مفيش ادله على كده، هي وجوب الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم كله. يعني التشهد في الوسط، التشهد الاوسط ده بنقول فيه التشهد كامل، بنقول فيه التشهد كامل. حتى هنا بيقول لك وجوب الصلاة على النبي، لأن الجزء الثاني من التشهد هو الصلاة على النبي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، دي كلها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا واجب عليك إن أنت تقولي التشهد كامل، سواء التحيات لله أو بعد كده اللهم صل إيه على محمد وعلى آل محمد، لأن ده اللي وارد، إن التشهد في الأوسط أو التشهد الأخير هو بلفظ واحد. نقول التشهد معناه بتقولي التحيات لله وبتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده الوارد. ان انت مفيش فرق ما بين التشهد الاوسط والتشهد ايه الاخير، لا مفيش، متقسمين كده، مفيش دليل على كده. ده يا جماعه ما قفينا عليه ابدا، ده يعني للاسف اللي كنا بنتعلمه من قبل كده. لكن هنا نيجي نشوف النبي صلى الله عليه وسلم لم يقسم شيء. التشهد، التشهد هو ايه؟ في الاول يعني التشهد الاوسط زي الثاني نفس اللفظ. وبيقول لك الدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل يدعو في صلاته فلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم عجل هذا، ثم دعا فقال له ولغيره: اذا صلى احدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدعو بما شاء. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم سمع صحابي وهو يقول التحيات ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وابتدى يدعي، فقال عجل هذا، ده بيتعجل، ده متسرع، بعد ما صلى تعالى هنا دعاه. إذا صلى أحدكم، ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدعو بما شاء، بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا تسجد سهل من ايه؟ ما ده اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. النبي يا جماعة ورد ان هو يعني شوفي النبي صلى الله عليه وسلم صلى فقام في الركعتين الاوليتين ولم يجلس، هو صلى كانت صلاة ظهر، صلى اول ركعتين ولم يجلس، قام صلى الله عليه وسلم وجاب الركعة الثالثة، فقام الناس معه حتى اذا قضى صلاته، خلص الصلاة والناس بتنتظر تسليم، لا كبر وهو جالس فسجد سجدتين من السهو. يبقى هنا اللي هينسى التشهد كامل، التشهد كامل يا جماعه، نص التشهد دي يعني ما فيش اي حديث ورد عنه، بل بالعكس شوف هنا الصحابي لما فعل كده النبي دعاه وقال له اذا صلى احدكم فليبدا بتحميد الله والثناء عليه ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد. سبحان الله، ما بقول لك ده اللي احنا متعلمين، ولكن ما فيش خالص ادله على كده يا جماعه. نشوف حتى حديث ابو هريره، رغم انف يا جماعه دي الذله والصغار، رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي، ورغم انف رجل ادرك ابويه عند الكبر فلم يدخلاه الجنة، ورغم أن رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ الشهر قبل أن يغفر له. يعني أنت كده يعني زي ما تقول عليك الذلة والصغار أن يذكر عندك النبي صلى الله عليه وسلم ولم تصلي عليه. هنا التشهد في الأولى من الأوسط والثانية الأخير لفظ واحد لا يختلف. ومعنى قول التشهد أي التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا يجزئه أحدهما عن الآخر، لازم الاثنين. طيب في روايات طبعا وردة تاني عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، دي بقى رواية ابن عباس بيقول ايه: التحيات المباركات والصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، طبعا مثلها السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. رحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبيقول لك في رواية ابن عمر: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يعني دي إيه زيادة؟ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. دي رواية ابن عمر. بيزود وحده لا شريك له. طيب، في كمان رواية وردة عن عمر بن الخطاب: التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات لله، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هتكون ناقصة، مش على الأقل يا جماعة تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. كلها دي رواية عمر بن الخطاب، دي يا جماعة دي روايات مذكورة. رواية عمر بن الخطاب، رواية عبد الله بن عباس، رواية ابن مسعود، كل ده مذكور عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنت أي واحدة فيهم تجزئك؟ اي واحده فيهم تنتهي. طبعا هي اول روايه مشهوره، يعني اول روايه معظمنا بيكون حافظها، بس حاولي يعني تشوفيها هل فعلا انت حافظاها مظبوطه ولا في حاجه ناقصه. يعني ساعات كده بتبقى في حاجه، ممكن واو، ممكن انك حميد مجيد، في ناس ما بتقولهاش. لا، حاولي تضبطي، يعني خدي بالك يا جماعه الحاجات دي كلها توقيفيه. طبعا ده كله كده اختلاف تنوع، خدتي تشهد بالرواية دي بالرواية، كل ده وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، مفيش فيه خالص. بيقول لك ايه: وهناك صيغة صلاة إبراهيمية تاني ممكن تضيفيها، يعني اللي ممكن تاخدي الجزء الأولاني من أي تشهد من دول وتضيفي الإيه؟ الصلاة الإبراهيمية دي: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. دي برضو وردة من عن النبي صلى الله عليه وسلم. كلها أقرأها النبي، أمال الصحابة يروا عن مين يا كريمة؟ كريمة بتقول تبقى رواية الوردة معلمتي أقرأها، أقرها النبي يعني نقولها أقرأها النبي أقر كل ده هم واخدينه عن النبي صلى الله عليه وسلم. مسائل بقى متعلقة بصيغ التشهد. تلاحظي في الروايات اللي احنا قرأناها دي: كما صليت على آل إبراهيم، ولم يذكر إبراهيم نفسه. احنا يعني بنطلب من الله عز وجل الثناء والبركة والتعظيم والرحمة لآل إبراهيم، وإبراهيم طبع نفسه صلى الله عليه وسلم ما فيش فيه، ما لوش في الدعاء ده. خذي بالك إن دي حاجة بقى في اللغة، آل الرجل بيدخل في الرجل، يعني لما أقول آل إبراهيم، إبراهيم بيدخل فيه، لما أقول آل عمران، عمران بيدخل فيه. نشوفي هنا عندك الآية: إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. هنا إبراهيم عليه السلام يدخل في إيه؟ في آل، آل الرجل، الرجل يدخل فيه. قوله برضو رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. أهل البيت طبعا برضو إبراهيم داخل إيه؟ داخل حلم عليه السلام. يبقى قال الرجل يدخل فيه إيه؟ الرجل. زي مثلا إلا آل لوط نجيناهم بسحر. طب هو الله عز وجل نجى آل لوط ولوط لأ عليه السلام؟ لأ طبعا لوط كمان نجي منهم، لأن قال الرجل يدخل فيهم ايه؟ الرجل. لما نقول قال ابراهيم، ابراهيم يدخل فيهم كمان عليه الصلاه والسلام. طيب في مساله تانية، السياده. لو تلاحظي هنا مفيش لفظ سيدنا خالص، مفيش بقى سيدنا محمد، مفيش الكلام ده. هو هنا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. طبعا يعني السلف الصالح كله على ان مفيش لفظ السياده دي في التشهد. ممكن المتاخرين هم اللي ايه يعني قالوا بمشروعيه زياده في الصلوات الايه الابراهيميه، ولكن طبعا ذهب الاكثرون يعني ذهب جمهور العلماء الى عدم مشروعيتها. طبعا احنا كذلك لما نتعبد الله عز وجل العباده كلها توقيفيه، ودي النصوص اللي وصلانا، احنا ما نزودش حاجه بقى من عندنا. واخدين بالكم؟ نقول بقى اصل احنا كده يعني بنعظم النبي او بنسود النبي. لا، النبي صلى الله عليه وسلم هو ده اللي وارد عنه، يبقى ده اللي احنا المفروض مطالبين بيه. شوفي هنا لما سئل الحافظ ابن الحجر العسقلاني هل الاتيان بلفظ السيادة أفضل، يعني نقول سيدنا محمد أفضل أو تركه أفضل؟ قال اتباع الألفاظ المأثورة أرجح، ولا يقال لعله ترك هذا تواضعا. في ناس تقول لك كده، لا ده بس هو متواضع مش عايز يعني يقول سيدنا. لا يا جماعة، لا، النبي ده مبلغ من قبل الله عز وجل، مفيش حاجة اسمها تواضعا ولا هو، لا خالص، ده هو مبلغ من جهته. شوف منه، لأن أمته مندوبة إلى أن تقول كما يقول. إحنا زي ما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إحنا بنقول، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم إحنا بنفعل. فلو كان من الشرع لعلمناه إياه، لو كان حاجة دي مشروعة ومن شرعنا ومن ديننا، كان النبي صلى الله عليه وسلم علمنا وقال لنا. ولجأ عن الصحابه، وكمان كان وصلنا عن طريق الصحابه، مش الصحابه هم اللي رووا احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابه رووا التابعين وتابعي التابعين وهكذا هكذا. لم يصلنا شيء، لأن هم في الصلاة الإبراهيمية قالوا سيدنا محمد. قال الإمام الشافعي وهو من أكثر الناس تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم، الإمام الشافعي ده كان من أكثر الناس تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم، في خطبة كتاب الأم، يعني في مقدمة كتاب الأم، اللهم صل على محمد، ما قالش سيدنا محمد. وطبعا الشافعي ده صاحب القول المقصور، يعني الشافعي دايما كان بيقول الذاكرون من ذكروه صلى الله عليه وسلم، والغافلون من غفلوا عن ذكره. قال القاضي عياض في صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الشفاء، نقل فيه آثارا مرفوعة عن الصحابة عن جماعة منهم والتابعين، عن علي وعبد الله بن مسعود وعن الحسن البصري، ليس فيها لفظ سيدنا. طبعا احنا بنجيب لكم كل ده عشان ندلل على الكلام ده، كل السلف الصالح لم يقل هذا الكلام، فيش سيدنا دي خالص. وقال النووي في الروضه واكمل الصلاه على النبي، ان احنا نقول ايه؟ اللهم صل على محمد. طيب نجيب برضو حد من المعاصرين، اللي هو قول الشيخ نصر الدين الالباني، وما ذهب اليه الحافظ اللي هو الحافظ ابن حجر العسقلاني من عدم مشروعية تسويد في الصلاة اتباعا للأمر الكريم، وهو الذي عليه الحنفية اللي هو ايه الحنفيه الصالحه اللي هو الدين الاسلام، والذي ينبغي التمسك به لانه الدليل الصادق على محبته صلى الله عليه وسلم. ليه احنا جاي عندنا ايه؟ عندنا دليل، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. احنا عايزين ان عز وجل يحببنا، يبقى نعمل ايه؟ نتبع هذه نبينا صلى الله عليه وسلم، بيكون النتيجة ايه؟ يحبنا الله عز وجل، يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم كمان. بس الاتباع زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول او يفعل، احنا واجب علينا ايه؟ ان نتبع. ده بالنسبة للتشهد اللي هو يعتبر ثالث ركن أو ثالث واجب من واجبات الصلاة. أربعة التسليم. أربعة التسليم. خلي بالك إن التسليم مختلف فيه. الجمهور قالوا إن التسليم ده واجب. ده قول الجمهور. ودليل الجمهور مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. يبقى هنا قال لك ان التسليم هنا واجب، لان التحليلها التسليم يعني ايه تحليلها التسليم يا بنات؟ يعني اول ما اقول السلام عليكم، السلام عليكم، خلاص ممكن اعمل اي حاجه بقى، ممكن اتكلم، ممكن اكل، ممكن اشرب، كل اللي كان محرم علي اثناء الصلاه بعد كده ممكن ان انا ايه افعله بعد الايه التسليم. لا هنا حاسس الدين اللي هي حنفيه السمحه اللي هي دين ابراهيم اللي هو الاسلام، والذي عليه الحنفيه اللي هي حنفيه السمحه اللي هو الدين الاسلامي حنيف اللي هو ايه اللي هو المسلم، حنيف اللي هو المسلم، هو اللي عليه الدين يعني، هو اللي عليه الشريعه، ولا عليه الشرع، ولا عليه الإسلام. طيب هنا زي ما بنقول التسليم في خلاف ما بين الأئمة، قلنا الجمهور ذهب إلى إنه واجب، واستدل بحديث إيه؟ بحديث مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. طبعا أبو حنيفة ليه رأي تاني، قال ان التسليم ده سنه وليس بواجب. طيب الدليل بتاعك او ايه دليل ابو حنيفه؟ قال الدليل بتاعي ان التسليم لم يرد في حديث المسيء لصلاته، يبقى اذا هو على استحباب، لان اي حاجه لم ترد في حديث المسيء لصلاته هي بتكون ايه؟ مستحب. احنا قلنا ان حديث المسيء لصلاته دي الاركان والواجبات، يبقى كده هننتهي من الاركان. عندنا بس صيغه التسليم وكيفيته، صيغه التسليم وكيفيته. ليه اربع هيئات او ليه اربع كيفيات؟ أول كيفية أنت بتقولي عن اليمين، من ناحية اليمين السلام عليكم ورحمة الله، وعن اليسار السلام عليكم ورحمة الله، لحد ما بياض الفخذ بتاعك الأيمن ده اللي وراك يشوفه، يشوف أنت بتودي راسك لحد فين، لحد اللي خلفك يشوف إيه خدك الايمن، وتيجي ناحيه اليسار برضو اللي خلفك يرى ايه بياض خدك الايه الايسر. السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله، دي كده هيئه. في هيئه ثانيه اني تقولي في التسليمه الاولى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ده كده على اليمين، وعلى اليسار تقولي السلام عليكم ورحمة الله. طيب هيئة ثالثة عن اليمين هتقولي السلام عليكم ورحمة الله، عن اليسار السلام عليكم. آخر هيئة ودي يعني بتبقى تسليمة واحدة، بتبقى يعني وسط ما بين وضعك الأساسي طبعا كده وانتي قاعدة تبقي في اتجاه القبلة، بتبتدي تميلي برأسك بحيث ان انتي بتبقي في وضع وسط ما بين اتجاه القبلة وما بين ايه الاتجاه ناحية اليمين، وسط ما بين ايه ما بين اتجاه ناحية اليمين، بحيث ان يعني زي ما قلنا في الكيفيات الاولى بتبقى ايه بيبقى خدك كله اللي وراك يشوفه، لا هنا بقى بتبقى وسط يعني ما بتوصليش للكيفيه دي، تبقي حاله وسط ما بين اتجاه الابن وما بين اتجاه اليمين وتقولي ايه السلام عليكم بس، هي تسليمه واحده بس السلام عليكم. على الايسر لا سبحان الله بتقولي ان السلام على اليمين، انا قلت لك في الاول ان في خلاف على التسليم نفسه، هنا الجمهور على ان التسليم واجب من الواجبات، لكن ابو حنيفه قال لك لا ده مستحب، تسليم مستحب. طبعا اللي قال ان هو واجب استدل بحديث وتحيي لها التسليم، لكن اللي قال بانه مستحب قال ان استدل بحديث ان النسيء صلاته لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم له ان هو التسليم، لم يذكر له التسليم. مفيش حاجة واردة بالكافية زي مش عندك يعني الأدلة زي ما بقول لك كده يعني، وهو أساس التسليم. شوف التسليم هل هو واجب ولا مستحب ككل، لكن مثلا النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيسلم تسليمه واحده عشان كده دي تبقى واجب والتسليمه الثانيه دي مستحب، لا يا جماعه دي هيئات مختلفه يعني، انت بتعملي دي او دي او دي واي واحده منها بتجزئك، سواء سلمت تسليمه واحده او سلمت تسليمتين، زي ما بقول لك دي فيها خلاف اساسي، هل التسليم كله كده سواء يمين او شمال مستحب او يمين وشمال على وجوهك؟ كلها صحيحه طبعا كلها صحيحه، دي هيئات مختلفة. انت برضه هنشوف ان شاء الله في المستحبات هتلاقي في هيئات لكذا اكتر من حاجة ليها هيئة، هيئات مختلفة برضه بس كلها طبعا على استحباب، لكن هنا بالنسبة لإيه يعني دي هيئات فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، سلم بالكافية دي وسلم بالكافية دي وسلم بالكافية دي، وأساس التسليم في خلاف هل هو واجب ولا مستحب. طيب كده يا بنات احنا هنكون خلصنا الواجبات، في حد يا هاتي ودورك على النبي كريمه اخر هيئه، وخدي بالك مش اليمين، وكان وضع ما بين اليمين وما بين اتجاه القبله، يعني راسك كده في المنتصف. في اي سؤال في الواجبات؟ طيب كده عندنا طب الحمد لله الحمد لله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.